كتلتنا تسيطر عالساحة راية الفوز لواحة لواحة لواحة كتلتنا تسيطر عالساحة يا كتلتنا الإسلامية كتلة منصورة وقوية رايات الفوز بهدي القرآن هي يا كتلتنا يا معمورة بنور الإيمان والرأي فوقك مرفوع بهدي القرآن أهلك الأحرار ما عبدوا إلا الرحمن الله أكبر قالوه رغم الطغيان يا كتلتنا الإسلامي كتلة منصورة وقوية يا كتلتنا الإسلامي كتلة منصورة وقوية منصورة وقوية رايات الفوز لواحة لواحة لواحة كتلتنا تسيطر عالساحة يا بلدي ناس خدمتهم إلا عنوان نابلس الخير بتحميها زنود الشجعان قائمتك بالكتل بتحوي جنود وفرسان خيرة أبنائك ورجالك فكر وإيمان يا كتلتنا الإسلامي كتلة منصورة وقوية رايات الفوز لواحة لواحة لواحة كتلتنا تسيطر عالساحة رايات الفوز لواحة لواحة لواحة كتلتنا تسيطر عالساحة يا كتلتنا الإسلامية كتلة منصورة وقوية يا كتلتنا الإسلامية